الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن الهدهد بأنه قال: فقال أحط، أي علمت شيئا من جميع جهاته بما لم تحط به. ألهم الله الهدهد فكافح سليمان بهذا الكلام مع ما أوتي من فضل النبوة والعلوم الجمة ابتلاء له في علمه. وقوله: وجئتك من سبأ، أبو عمرو جعله اسما للقبيلة أو المدينة، وهو عنده غير منصرف، وغيره بالتنوين جعله اسما للحي أو الأب الأكبر. أبو هذه القبيلة الأكبر سبأ، إذا لوحظ معنى القبيلة يكون ممنوعا من الصرف للتأنيث مع العلمية. أما إن جعل علماً لأبي القبيلة فينون يصرف. قوله بنبأ يقين، النبأ الخبر الذي له شأن. وقوله من سبأ بنبأ من محاسن الكلام، ويسمى البديع، وقد حسن وبدع لفظاً ومعناً هاهنا. ألا ترى أنه لو وضع مكان بنبأ بخبر لكان المعنى صحيحا، وهو كما جاء أصح لما في النبأ من الزيادة التي يطابقها وصف الحال. قوله إني وجدت امرأة، هي بلقيس بنت شراحيل، وكان أبوها ملك أرض اليمن، ولم يكن له ولد غيرها، فغلبت على الملك، وكانت هي وقومها مجوسا يعبدون الشمس. والضمير في تملكهم راجع إلى سبأ على تأويل القوم أو أهل المدينة. وأوتيت من كل شيء من أسباب الدنيا ما يليق بحالها، ولها عرش سرير عظيم، عظيم كبير، قيل كان 80 ذراعا في 80 ذراعا، وطوله في الهواء 80 ذراعا، وكان من ذهب وفضة، وكان مرصعا بأنواع الجواهر، وقوائمه من ياقوت أحمر وأخضر، ودر وزمرد، وعليه 7 أبواب، على كل بيت باب مغلق. واستصغر حالها إلى حال سليمان فاستعظم عرشها لذلك. وقد أخفى الله تعالى عن سليمان ذلك، كما أخفى مكان يوسف على يعقوب عليهما السلام. قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم، أي أغواهم بالمعاصي وحملهم عليها، وزين لهم ما هم فيه من الكفر، أي حسنه لهم، فصدهم عن السبيل، أي سبيل التوحيد، فهم لا يهتدون إلى الحق، ولا يبعد من الهدهد التهدي إلى معرفة الله تعالى ووجوب السجود له وحرمة السجود للشمس إلهاما من الله، كما ألهمه وغيره من الطيور وسائر الحيوان المعارف اللطيفة التي لا يكاد العقلاء الرجاح العقول يهتدون لها، ألا يسجدوا بالتشديد، أي فصدهم عن السبيل لئلا يسجدوا، أو المعنى فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا لله الذي يخرج الخبء، سمى المخبوء بالمصدر في السماوات والأرض، قال قتادة: خبء السماء المطر، وخبء الأرض النبات، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين.